أخي، متى ستجرب قوة إرادتك أمام إغراء الشيطان؟ أخي، متى ستمتحن شهامتك أمام من يرغب في استمرار هذه المعصية في دارك؟ أخي، متى ستقدر أبوتك قدرها وتخشى الله في أولادك ومن استرعاك الله عليهم؟ أخي، أخي، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أدرك نفسك، فلن ينفعك أحد يوم القيامة إلا عملك الصالح. أدرك نفسك واتق الله في أولادك، واعزم الآن، الآن اعزم الآن على تحطيم هذا الجهاز ورمي حطامه في إحدى المزابل، فهي أولى به من سطح بيتك الطاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. سلمت يمينك أيها الحر الذي حطمت بفضل يقينه الأنداد. لما رأيت وكنت صاحب فطنة أن الدشوش إلى الردى قواد. نصحت صحبك إذ بقلبك غيرة لم يمحها بغباره الإفساد. يا قوم، إنا في غيابة هوة وسواد عيش يقتفيه سواد. هل شاهد المختار أحمد ما نرى، أم هل راه بعينه المقداد؟ كم قد نظرنا لم نفد منه تقى، لكن عذاب مطلق وسهاد. وخبائث عهر ينابذها الحياة، وبرامج في طيها الإلحاد. ويلي على ساعات عمر حظنا منها التخوف عندنا الميعاد. إن الذنوب كما علمتم نقمة غرقت بلجتها ثمود وعاد. عجبا نسيتم أننا من معشرين حازوا العلا في العالمين وسادوا. قوم دعوا لرسالة علوية، غمر الألا مضياؤها الوقاد. لما رأوا هذه الحياة ذميمة قالوا الجنان رغيبة ومراد. هبوا فكان مرامهم في عيشهم نصر على العادي أو استشهاد. كم حاربوا من مشركين لأجلها، وران نحو عدوهم نقتاد. يا صحبني مائل فمحطم هذا المضلل لو هدى الحساد. أهديته بالفأس رائع ضربة من كفك الميمون فهو رماد. حطمت إذ حطمته حبولة في الغرب أحكمها اليهود وكادوا. لما رأوا في المسلمين عزيمة إن حوربت في دينها تزداد. حطين عندهم الحقيقة موت وطئت لهم في سوحها أسياد. قالوا السبيل إلى قلوبهم هوى يعمي وغود الغصن وميّاد. في ليلة حمراء فارقها الحياة وتحررت من رقها الأجياد. نسبيك لهم ببارق فتنة وعلى لظاها ينشأ الأولاد. وفوا بما قالوا فجاء غثيثهم عمر الفضاء تقوده الأحفاد. وتسللت أفكارهم في دورنا أصب الحمى إذ نامت الأساد. لو كان غيرك من بنينا فاعلا فاعل فاعل ما قد فعلت لخابت الأوغاد. فجزاك ربك عن صنيعك خير ما يجزى به الزهاد والعباد. وأتم نعمته عليك بصحوة تنجيك حين يسأل الأشهاد. وإليك مني ما حيت تحية تترى وشكر غامر معتاد. وقصيدة غراء راق سماعها لولاك لم يحلو بها الإنشاد. سلمات يمينك أيها الحر الذي حطمت بفضل يقينه الأنداد. سلمات يمينك أيها الحر الذي حطمت بفضل يقينه الأنداد.